السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال رحمه الله رحمة واسعة: فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأخذ يضرب أمثلة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام: الناس معادن. وهذا حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: الناس معادن، والمعنى أن الناس أصول مختلفة، فمنهم النفيس ومنهم الخسيس كالمعادن تماما بتمام. كذلك والمعادن جمع معدن، وهو المستقر في الأرض، وكل معدن يظهر منه ما في أصله، وكذلك البشر يظهر منهم ما في أصولهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بيانا شافيا أيضا في حديث آخر أكثر بسطا، كما في سنن أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، وزاد بعضهم وبين ذلك. فالله تبارك وتعالى خلق أبانا آدم عليه السلام من قبضة قبضت من جميع الأرض، فكان الناس بعد ذلك على ألوان الأرض وعلى طبائع الأرض، فاللون إما أبيض أو أسود أو أحمر أو بين ذلك، فهذه هي أصول الألوان، وبقية الألوان يتفرع، يعني بقية ألوان البشر تتفرع من هذه الألوان. وكذلك الأرض منها السهل المنبسط اليسير، ومنها ما هو الصعب الغليظ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فجاء الناس كذلك، ومنها أرض سبخة ومنها أرض طيبة، فأتى الناس أيضا خبثاء، وأتى منهم أيضا الطيبون، ومنهم بين ذلك، فمنه من جمع بين سهولة في بعض الطباع والشدة في بعض الطباع، ومنهما جمع الطيبة في بعض الطباع والخبث في بعض الطباع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أصولنا وأن يطهر معادننا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، كلمة جامعة مانعة، فكما أن في المعادن نفيس، فكذلك في الناس من أصله نفيس، رزق بأخلاق نفيسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخلاق سامية، أخلاق عالية، ورأس هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وانظر إلى أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر إلى أخلاق صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا، تعرف معنى أن الناس معادن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انظر إلى معادن من جاء بعدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانظر إلى معادن أهل الشرك تجد فيهم الخبث والدناءة والخسة عياذا بالله من الخذلان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أطيب الناس معدنا، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ثم قال رحمه الله: وقوله ما هلك امرؤ عرف قدره. ما هلك امرؤ عرف قدره، هذا حديث أخرجه ابن السمعاني في تاريخه من حديث علي رضي الله عنه وارضاه، لكن بسند فيه جهالة، فيه جهالة، لكن ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال: ما ضاع امرؤ عرف قدره، ما ضاع امرؤ عرف قدره. وإن كان هذا حديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان الوارد ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه، إلا أننا سنستشرحه سويا. ما هلك امرؤ عرف قدره لأنه وضع الشيء في موضعه، لأنه وضع الشيء في موضعه. فمثلا الرجل يجهل هذا الأمر فلم يقدم عليه ولم يدخل فيه بعمق، بل دخل فيه بروية يتعلم شيئا فشيئا، فهذا ناجي لأنه عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الآخر فهذا رجل أهلك نفسه بأن أقحمها على غير بصيرة، بأن أقحمها على غير بصيرة، ولا أدل على ذلك من هؤلاء الصحب رضي الله عنهم جميعا الذين لما رأوا رجلا أصابته شج، يعني أصابه جرح في رأسه، فأجنب، فقال: هل تجدون لي رخصة في الاحتلام في الاغتسال؟ فقالوا: لا، تجد الماء، إذن لابد أن تغتسل. فاغتسل فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء لأي سؤال، إنما شفاء لأي السؤال. وانظر إلى هذا الرجل العابد الذي جهل قدر نفسه، جهل قدر نفسه، فلما أتاه قاتل 99 نفسا قال: هل لي من توبة؟ أفتى وقد تقحم النار على بصيرة، أفتى وهو جاهل، أفتى وهو غير مؤهل لذلك. فلما جهل قدر نفسه هلك، فكانت النتيجة أنه مات في الدنيا ومات على سوء خاتمة، وأنه بهذا قد يكون معاقبا أو معاقبا عند ربه جل وعلا. ولولا الجهل لكفرناه، لأنه يأس الرجل من رحمة الله، قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وكذب قوله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم شيء. فمن ظن أن ذنبه لا تسعه رحمة الله فقد كفر، فقد كذب الله تبارك وتعالى. فالإنسان الجاهل إذا عرف قدر نفسه نجا، إذا عرف قدر نفسه، إذا عرف قدر نفسه نجا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإنسان الجاهل الذي لا يعرف قدر نفسه يكون ممتلئا، يكون ممتلئا، فإذا أراد أن يتعلم لا يتعلم، فالمملوء لا يملأ. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف، وقرئت قلوبنا غلف، غلف يعني ممتلئة. القراءة الثانية: غلف يعني ممتلئة، لن تكون محلا للحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، لن يسمع، لن يسمع. وهذا قد أهلك نفسه لأنه لم يعرف قدرها. والآخر عالم، الآخر عالم عليه أن يعرف قدر نفسه فيقدم نفسه في محل التقديم، ويظهر علمه حتى لا تضيع السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى في مواطن القتال والإقدام والإجحام ونحو ذلك لابد أن تعرف قدر نفسك. انظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يوم مؤتة، ماذا فعل؟ عرف قدر نفسه 3000 أمام 120 من الرومان، ماذا سيفعل؟ ففعل معهم خدعة أو خدعة حتى يفر بالجيش، أو حتى يرجع إلى الجيش إلى الفئة لتعود الكرة مرة أخرى، وهذا بمعنى أدق، يعود بالجيش سالما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه عرف قدر نفسه، لأنه عرف قدر نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لما قالوا لهم أولئك الفرار، قال بل هم القرار، قال النبي عليه الصلاة والسلام بل هم القرار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذلها؟ قال يعرضها للبلاء فوق ما تطيق. فإياك أن تعرض نفسك أخي إلى الفتن وأنت تعرف أنك لا تتحمل. فمن هذه الأمور أيضا الرجل يعرض نفسه لفتن هو يعلم من داخل نفسه أنه لن يستطيع أن يصبر عليه، فيقول سأعرضها وأصبر. أنت كاذب. كرجل مثلا يعرض نفسه لفتنة النساء وهو يعلم من قرارة نفسه أنه لن يصبر، نقول يا أخي أنت كاذب، أنت كاذب، أنت جهلت قدر نفسك، أو بمعنى أدق كذبت على نفسك. وجهلت قدر نفسك فهلكت. فهذه والله كلمة جامعة، من هلك، ما هلك امرؤ عرف قدره. الناجون فقط هم من عرفوا قدر أنفسهم فوضعوها في المحل الصحيح. فذلك هذا الرجل الطائع عرف قدر نفسه، وأنه لولا أن الله امتن عليه بهذه الطاعة لهلك، فتواضع. ولو جهل قدر نفسه فمن على الله بطاعته لهلك. وهذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ينظر إلى العاصي بعين البشر لا بعين الإله، لأنه يعرف قدر نفسه فينجو عند ربه. أما إن نظر إليه بعين الإله فصاحب بني إسرائيل قال والله لا يغفر الله لك أبدا، هلك. جهل قدر نفسه فهلك. قال من ذا الذي يتألى علي؟ عذبتك وغفرت له. انتبه، اعرف قدرك تفوز وتربح، اعرف من أنت. مر أحد الأمراء على أحد علماء المسلمين فما قبض رجليه، فقال ألا تدري من أنا؟ فقال أعرفك حق المعرفة. قال من؟ قال من أنا؟ قال أنت أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبين هذا وذاك تحمل العذرة. قال الآن عرفتني حق المعرفة. فالناس عندما يتعاملون بغير معرفة قدر النفس ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد منهم هلاك كبير. فننتبه، نسأل الله أن ينجينا وينجي بنا ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. ثم قال رحمه الله، وقوله عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، وهو بالخيار ما لم يتكلم. أما قوله المستشار مؤتمن فهذا حديث أصله في الصحيح، هذه اللفظة، وهي أيضا في غير الصحيح، ومن حديث أبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وابن عباس وغيرهم. لكن لفظة وهو بالخيار ما لم يتكلم هذه نسبها السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة، وكذا السيوطي رحمه الله في المناهل إلى الإمام أحمد من حديث أبي مسعود البدري، لكني صراحة لم أجد هذه اللفظة في صحيح أو في مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، ولا وجدتها في غيره على بحث القليل. على بحثي القليل. لكن الذي وجدته كان في المعجم الأوسط للطبراني، وهي ولفظها إن شاء أشار وإن شاء لم يشر، إن شاء أشار وإن شاء لم يشر. أما قوله المستشار مؤتمن، أي المستشار مؤتمن إذا استشارك أحدهم، أي إذا طلب أحدهم منك المشورة فأنت مؤتمن على هذا الكلام الذي يخرج من فيك، فإما أن تكون أديت الأمانة أو تكون خنت الأمانة، إما أن تكون أديت الأمانة وإما أن تكون خنت الأمانة. والخيانة ليست من صفات المؤمنين، لذلك ينبغي للعبد أن ينتبه عند المشورة، ينبغي للعبد أن ينتبه عند المشورة. لذلك في المشورة طرفان، المستشير والمستشار. المستشير: يا أخي، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أردت أن تشتري سيارة، فهل تذهب إلى طبيب تستشيره؟ هل تذهب إلى نجار تستشيره؟ الجواب لا، بل تذهب إلى من له خبرة ودراية بأحوال السيارات وأسعار السيارات، ومن يستطيع أن يكتشف العيوب التي بها، إلى غير ذلك. أما غير ذلك يقال عنك أنك تحامقت إذا سألت من لا خبرة له. لذلك ينبغي عليك أن يكون لك مستشار هو من أهل الخبرة، هو من أهل الخبرة. ولا أعلم أحدا من أهل الخبرة يمكن أن يستشار إلا من رزق علم الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن رزق علم الكتاب والسنة فهما وتطبيقا فهذا يرزقه الله تبارك وتعالى الحكمة والتزديد. هذا إجمالا، يعني هذا الذي ينبغي أن تعود إليه إجمالا. لكن كما قلت لك تفصيلا، فكسيارة أو نحو ذلك فتعود إلى أهل الخبرة. فهذا المستشير، فالمستشير ينبغي عليه أن يسأل من هو أهل للسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المستشار فهو أمين وهو مؤتمن على هذا الكلام. لذلك من تكلم بغير علم فهو خائن، من تكلم بغير علم فهو خائن، فلينتبه أو فلتنتبه أيها المستشير، أيها المشير، انتبه. أنت الآن ستشير وستنصح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فانتبه، حذر النبي عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة، حصر وقصر الدين كله في النصيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه. فإن كانت مسألة، كانت هذه المسألة دينية وأنت ليس لك علم بها فاسكت، وإلا أنت خائن. إن كانت مسألة دنيوية، وهذه ينبغي أن يتفطن إليها، إن كانت مسألة دنيوية فهي راجعة إلى مقاصد الشرع، يعني إن لم يكن فيها نص فهي راجعة إلى مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة يا أخي الفاضل لا يتكلم فيها صغار المفتين، بل يتكلم فيها كبار العلماء، فكيف تتقدم إليها وتتكلم دون روية؟ سبحان الملك. مثلا يقول السائل: عندي مكان عمل وعندي مكان أتعلم فيه، فأسكن بجوار العمل أو أسكن في مكان طلب العلم أو نحو ذلك. هذه مسائل لا ينبغي أن يتكلم فيها، في ظاهرها أنها هينة، لكن في واقع أمرها أنك خائن لأنك تتكلم بغير علم. هذا سؤال ربما كل الناس يتكلمون فيه، لكن حقا الديانة تحكم أنك ينبغي عليك أن تسأل من رزق الإحاطة أو قل القرب من مقاصد الشريعة الإسلامية. فهذه المسألة ينبغي أن يتفطن إليها. والله المسألة ليست هينة, المسألة ليست هينة. فاتقوا الله في أنفسكم ابتداء حتى لا تكونوا عند الله يوم القيامة خائنين في ثوب ناصحين. عشت طوال حياتك في ثوب ناصح, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يقولن قائل ما كنت أعرف. ما كنت تعرف إذن ما كنت تتكلم. لماذا تكلمت؟ إذا تكلمت فأنت محاسب, إذا تكلمت فأنت محاسب على هذا الكلام. قال المستشار مؤتمن. قال هو بالخيار ما لم يتكلم. ظاهر هذه الزيادة أن المستشار له أن يعطي المشورة أو لا يعطي المشورة, وهذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لعله غير صحيح, يعني هذا الفهم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بداية الأمر المستشار مؤتمن, فإن كتم المشورة هو يعلم فهو خائن, فهو خائن. فكيف تجتمع الخيانة مع التخيير بالسقوط وعدم السقوط؟ وعليه فالمعنى هو في الخيار, فهو بالخيار ما لم يتكلم, يعني إن لم يكن له رأي, إن لم يكن له رأي. فإن شاء أشار وإن شاء لم يشر كما في رواية الأوسط, إن لم يكن له رأي لا يتكلم, لا يتكلم, يعني لم يكن له رأي متأكد منه لا يتكلم. في هذا الوقت نقول له إما أن تتكلم بما تعلم وتبين أنك تظن ظنا, أو لا تتكلم, هو الخيار, لأنك غير متيقن أو لا يغلب على ظنك أن هذه النصيحة هي في المحل المنضبط. فنقول انتبهوا عباد الله, المستشار مؤتمن, المستشار مؤتمن. وفي رواية في الأوسط أنه قال وإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. وذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن في رواية المسلم والحديث في الصحيحين, لكن هناك رواية المسلم زاد فيها من الخير. وذلك لأن الرجل قد يقول أو الناصح قد يقول أنا لو مكانك كنت فعلت كذا وكذا. يا أخي أنت تفعل ما تشاء, لكن إذا نصحت انصح بما يحبه الله, انصح بما يوافق الشرع, لا تقل لو كنت مكانك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير, ليس من كل شيء, فقد تحب لنفسك الشر, وهذا ما لا ينبغي أن تنصح به. لا ينبغي عليك أن تنصح بشخصيتك, بل انصح بالشرع. إن كنت جاهلا للشرع اسكت, وإلا أنت خائن, وإلا أنت خائن, فانتبه. فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه, فليشر بما هو صانع لنفسه. فأنت تجتهد عبد الله في معرفة الخير لإخوانك وتبثه إليهم إن كنت تعلم, إلا فتسكت. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم, فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خير الجزاء.